التقى برح الشوق قلوب العاشقين برح الشوق قلوب العاشقين انتناءت زدت وجدا وهوى أو تراءت بهجة للناظرين انتناءت زدت وجدا وهوى أو تراءت بهجة للناظرين يا لذكراها فما أرواها كم أثارت من شجون وحنين كم أثارت من شجون وحنين هذه طيبة تسمو بالأمين أشرف الرسل إمام المتقين هذه طيبة تسمو بالأمين أشرف الرسل إمام الأشواق كيف الملتقى برح الشوق قلوب العاشقين برح الشوق قلوب العاشقين حبذا العيش بذياك الحما عند أحلى الخلق خير الشافعين حبذا العيش بذياك الحما عند أحلى الخلق خير الشافعين في ظلال القبر أحيا قربه ما تبقى من ثوان أو سنين